الذين يقيمون الصلاة بيانا محسنين ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون هم للثاني تأكيد أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون. ومن الناس من يشتري له الحديث أي ما يلهي منه عما يعني ليضل بفتح الياء وضمها ليضل عن سبيل الله طريق الإسلام بغير علم ويتخذها بالنصب عطفا على يضل وبالرفع عطفا على يشتري هزوا مهزوءا بها أولئك لهم عذاب مهين ذو إهانة. وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن ولا مستكبرا متكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا أي صمما. وجملة التشبيه حالان من ضمير ولا أو الثانية بيان للأولى. فبشره أي أعلمه بعذاب أليم مؤلم. وذكر البشارة تهكم به وهو النضر الحارث كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة ويقول إن محمدا يحدثكم حديث عاد وثمود وأنا أحدثكم حديث فارس والروم فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها حال مقدرة أي مقدرا خلودهم فيها إذا دخلوها وعد الله حقا أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا وحقه حقا وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في محله. خلق السماوات بغير عمد ترونها أي العمد جمع عماد أي العمد جمع عماد وهو الأسطوانة صادق بأن لا عمد أصلا. وألقى في الأرض رواسي جبالا مرتفعة لئلا تميد تتحرك بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا فيه التفات عين غيبة من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم صنف حسن. هذا خلق السماوات بغير عمد ترونها إما أن نقول ترونها يعني أنتم تنظرون ولا ترون العمد إذن لا يوجد عمد. ويمكن أن يكون المعنى خلق السماوات بغير عمد ترونها أنتم يعني معناه يكون لها أعمدة لكن أنتم لا ترونها. كلا التفسيرين محتمل. نعم. هذا خلق الله أي مخلوقه فاروني يخبرون هي أهل مكة ماذا خلق. هذا تأويل غير مقبول. هذا خلق الله يعني مخلوق وهذا غير مقبول. هذا خلق الله هذا فعل الله. ونحن قلنا أهل السنة يثبتون خالق وخلق ومخلوق والأشاعرة ومن وافقهم يقولون خالق ومخلوق ما في شيء اسمه فعل للرب تبارك وتعالى. هذا خلق الله الإشارة إلى فعل الله عز وجل في هذا المخلوق وليس الإشارة إلى ذات المخلوق. ما قيمة المخلوق؟ هذا خلق الله أي هذا فعل الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هل المقصود أن ننظر إلى مصنوع الإنسان ومصنوع الله؟ لا، المقصود أن ننظر إلى فعل الرب وفعل العبد. أي مقارنة بين الفعلين؟ نعم. هذا خلق الله أي مخلوقه فأروني أخبروني يا أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه غيره أي آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى. وما استفهام إن كان مبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته خبره. وأروني معلق عن العمل وما بعده سد ما سد المفعولين. بل للانتقال الظالمون في ضلال مبين بين بإشراكهم وأنتم منهم. ولقد آتينا لقمان الحكمة منها العلم والديانة والإصابة في القول وحكمه كثيرة ماثورة. كان يفتي قبل بعثة داود وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الفتية وقال في ذلك ألا أكتفي إذا كفيت. وقيل له أي الناس شر قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا. أن أي وقلنا له أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكره له. ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه. واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني تصغير إشفاق لا تشرك بالله إن الشرك بالله ظلم عظيم. فرجع إليه وأسلم. وصينا الإنسان بوالديه أمرناه أن يبره ما حملته أمه فوهنت وهنا على وهن أي ضعفت للحمل وضعفت للطلق وضعفت للولادة وفصاله أي فطامه في عامين. وقلنا له أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير

أو إلى أي مكان، والأمة تكشف وجهها. اليوم الله المستعان. نعم. لئلا مقسم لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض بالزنا والمردفون في المدينة المؤمنين بقولهم قد أتاكم العدو وسراياكم قتلوا أو هزموا لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك يساكنونك فيها إلا قليلا ثم يخرجون ملعونين مبعدين عن الرحمة أينما ثقفوا وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به سنة الله أي سن الله ذلك في الذين خلوا من قبل من الأمم الماضية من منافقهم ومرجفين المؤمنين ولن تجد لسنة الله تبديلا منه يسألك الناس ويهل مكة عن الساعة متى تكون قل إنما علمها عند الله وما يدريك يعلمك بها أي أنت لا تعلمها لعل الساعة تكون توجد قريبا إن الله لعن الكافرين بعدهم وأعد لهم سعيرا نارا شديدة يدخلون خالدين مقدرا خلودهم فيها أبدا لا يجدون وليا يحفظهم لا يجدون وليا يحفظهم عنها ولا نصيرا يدفعها عنهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا للتنبيه ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا أي الاتباع منهم ربنا إنا أطعنا سادتنا وفي قراءة ساداتنا جمع الجمع وكبراءنا فأضلون السبيل طريق الهدى ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثل عذابنا والعنهم عذبهم لعنا كثيرا عدده وفي قراءة بالموحدة أي عظيما يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين آذوا موسى بقولهم مثلا ما يمنعه أن يقتسل معنا إلا أنه آدر فبراه الله مما قالوا بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل ففر الحجر به حتى وقف به بين ملأ من بني إسرائيل فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به فرأوه لا أدرة به وهي نفخة في الخصية وكان عند الله وجيها ذا جاه ومما أوذي به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسما فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر رواه البخاري. حقيقة في ذكر نوع إيذاء في نوع ذكر نوع الإيذاء لم يثبت فيه حديث وأما أنهم رأوه آدر هذا هو الذي ثبت رأوه آدر وموسى قال ثوبي حجر هذا الذي رأوه أما أكثر من هذا التفاصيل فيه كثيرة في كتب بني إسرائيل لا ينبغي الخوض فيها. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صوابا يصلح لكم أعمالكم يتقبلها ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نال غاية مطلوبه إنا عرضنا الأمانة والصلوات وغيرها مما في فعلها من الثواب وتركها من العقاب على السماوات والأرض والجبال بأن خلق فيهما فهما ونقا فأبينا أن يحملنها وأشفقن خفن منها وحملها الإنسان آدم بعد عرضها عليه إنه كان ظلوما لنفسه ما حمله جهولا به ليعذب الله لا متعلقة بعرضنا مترتب عليه حمل آدم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات المضيعين الأمانة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات المؤدين الأمانة وكان الله غفورا للمؤمنين رحيما بهم سورة سبأ مكية إلا ويرى الذين أوتوا العلم الآية هي 54 آية نزلت بعد لقمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد تعالى نفسه بذلك والمراد به الثناء ومضمونه من ثبوت الحمد وهو الوصف الجميل لله تعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وله الحمد في الآخرة كالدنيا يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة وهو الحكيم في فعل الخبير بخلقه يعلم ما يلج ويدخل في الأرض كماء وغيره وما يخرج منها كنبات وغيره وما ينزل من السماء من رزق وغيره وما يعرج يصعد فيها من عمل وغيره وهو الرحيم بأولياء الغفور لهم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة القيامة قل لهم بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب الجر صفة والرفع خبر ممتدًا وفي قراءة علام بالجر لا يعزب يغيب عنه مثقال وزن ذرة أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ ليجزي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم حسن في الجنة. والذين سعوا في إبطال آياتنا القرآن معجزين وفي قراءة هنا وفيما يأتي معاجزين أي مقدرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتنا لظنهم لا بعث ولا عقاب أولئك لهم عذاب من رجز سيء العذاب أليم مؤلم بالجر والرفع صفة لرجز أو عذاب. ويرى يعلم الذين أوتوا العلم من أهل كتابك عبد الله بن سلام من أصحاب الذي أنزل إليك من ربك أي القرآن هو فصل الحق هو فصل الحق ويهدي إلى صراط طريق العزيز الحميد لله ذي العزة المحمودة. وقال الذين كفروا قال بعضهم على جهة التعجيب لبعض هل أدلكم على رجل هو محمد ينبئكم يخبركم أنكم إذا مزقتم قطعتم كل ممزق معنى تمزيق إنكم لفي خلق جديد. أفترى بفتح الهمزة الاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل على الله كذب في ذلك أم به جنة جنون تخيل به ذلك. قال تعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة المشتملة على البعث والعذاب في العذاب فيها والضلال البعيد من الحق في الدنيا أفلم يروا ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم وما فوقهم وما تحتهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا بسكون السين وفتحها قطعة من السماء. وفي قراءة في الأفعال الثلاثة بالياء إن في ذلك المرء لآية لكل عبد منيب راجع إلى ربه تدل على قدرة الله على البعث وما يشاء. ولقد آتينا داود منا فضلا نبوة وكتابا وقلنا يا جبال أوبي رجعي معه بالتسبيح والطير بالنصب عطفا على محل الجبال أي ودع أي ودع ودعوناها تسبح معه وألنا له الحديث فكان في يديك العجين. وقلنا نعمل منه سابغات دروعا كوامل يجرها لابسها على الأرض وقدر في السرد نسج الدروع قيل صانعها سراد يجعله بحيث تتناسب حلقة. واعملوا أي آل داود معه صالحا إني بما تعملون بصير فأجازيكم به. وسخرنا لسليمان الريح في قراءة الرفع بتقدير تسخير غدوها سيرها من الغدوة معنى الصباح إلى الزوال شهر ورواحها سيرها من الزوال إلى الغروب شهر أي مسيرته. وأرسلنا أذبنا له عين القطرين النحاس فأدني ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء وعمل الناس إلى اليوم ما أعطي سليمان. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن بأمر ربه ومن يزغ يعدل منهم عن أمرنا له بطاعته نذقه من عذاب السعير النار في الآخرة. وقيل في الدنيا بأن يضربه ملك بسوط منها ضربة تحرقه. يعملون له ما يشاء من محاريب أبنية مرتفعة يصعد إليها بهرج وتماثيل جمع تمثال وهو كل شيء مثلته بشيء من النحاس أي صور وزجاج ورخام. ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعتي. وجفان جمع جفنة كالجواب جمع جابية وهي حوض كبير يجتمع على الجفنة ألف رجل يأكلون منها. وقدور الراسيات ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها تتخذ من الجبال باليمين يصعد إليها بالسلالم. وقلنا اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له على ما آتاكم وقليل من عبادي الشكور العامل بطاعته شكرا لنعمته. هذا أحد الأقوال أن الصور لم يكن حراما في شريعتهم. والقول الثاني يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل جمع تمثال وهو كل شيء مثلته بشيء يعني يعمل له صورة زجاج صورة شجرة صورة حجر زخرفة يعني هذا المقصود به. نعم. فلما قضينا عليه أي على سليمان الموتى مات ومكث قائما على عصاه حولا ميتا والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته حتى أكلت الأرض عصاه فخر ميتا ما دلهم على موته إلا دابة الأرض مصدر أرض مصدر أريضت الخشبة مصدر مصدر أريضت الخشبة بالمناء المفعول أكلت الأرض تأكل من سأة وبالهمز وتركه بألف عصاه لأنها تنسأ يطرد ويزجر بها. فلما خر ميتا تبينت الجن كشفت لهم أن مخففة أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ومنهما غاب عنهم من موت سليمان ما لبثوا في العذاب المهين العمل الشاق لهم لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب علم الغيب خلاف ظنهم علم الغيب وعلم كونه سنة بحساب ما أكلته الأرض من العصا بعد موته يوما وليلة مثلا. لقد كان لسبأ بصرف عدم قبيلة سميت باسم جد لهم من العرب في مسكنهم باليمن آية دالة على قدرة الله تعالى. جنتان بدل عن يمين وشمال عن يمين واديهم وشماله. وقيل لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ بلدة طيبة ليس فيها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا بروث ولا عقرب ولا حية ويمر الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها والله رب غفور. فأعرضوا عن شكره وكفروا فأرسلنا عليهم سيل العرم جمع عريمة وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته أي سيل واديه ممسوك ما ذكر فأغرق جنتهم وأموالهم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي تثنية ذوات مفرد على الأصل أكل خمط مر بشع بإضافة أكل بمعنى مأكول وتركها ويعطف عليه وأثل وشيء من سدر قليل ذلك التبديل وجزيناهم بما كفروا بكفرهم وهل يجازى إلا الكفور بالياء والنون مع كسر الزاي ونصب الكفور أي ما يناقش إلا هو وجعلنا بينهم بين سبين وهم باليمن وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة قرى ظاهرة متواصلة من اليمن إلى الشام وقدرنا فيها السير بحيث يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء أي وقلنا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين لا تخافون في ليل ولا في نهار. فقالوا ربنا باعد في قراءة بعد بين أسفارنا إلى الشام اجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواح وحمل الزاد والماء فبطروا النعمة وظلموا أنفسهم بالكفر فجعلناهم حادثا لمن بعدهم في ذلك ومزقناهم كل ممزق فرقناهم في البلاد كل تفريق إن في ذلك المذكور لآيات عبرا لكل صبار على المعاصي شكور على النعم ولقد صدق بالتخفيف والتجديد عليهم الكفار منهم ولقد صدق بالتخفيف والتجديد عليهم الكفار منهم سبأ إبليس ظنه أنهم بإغوائه يتبعونه فاتبعوه فصدق بالتخفيف في ظنه أو صدق بالتجديد ظنه أي وجده صادقا إلا بمعنى لكن فريقا من المؤمنين البيان أي هم المؤمنون لم يتبعوه وما كان علينا ما كان له عليهم من سلطان تسليط منا إلا لنعلم علم ظهور من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك فنجازي كل منهما وربك على كل شيء حفيظ رقيب. قل يا رسول الله لكفار مكة تدعو الذين زعمتموهم آلهة من دون الله غيره ليفعوكم زعمكم. قال تعالى فيهم لا يملكون مثقال وزن ذرة من خير أو شر في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك شركة وما له تعالى منهم من الآلهة من ظهير معين ولا تنفع الشفاعة عنده تعالى ردا لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده إلا لمن أذن بفتح لمزة وضمها له فيها حتى إذا فزع بالبناء للفاعل والمفعول عن قلوبهم كشف عنها الفزع بالإذن فيها قالوا بعضهم لبعض استبشارا ماذا قال ربكم فيها قالوا القول الحق قد أذن فيها وهو العلي فوق خلقه بالقهر الكبير العظيم. مر التنبيه على هذا وهو العلي على الإطلاق. قل من يرزقكم من السماوات المطر والأرض النبات قل الله إن لم يقولوه لا جواب غيره وإنا أو إياكم أي أحد الفريقين لعلى هدى أو في ضلال مبين بين في الإبهام تلطف بهم داع إلى الإيمان إذا وفقوا له. قل لا تسألون عما أجرمنا أذنبنا ولا نسأل عما تعملون لأننا بريئون منكم قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح ويحكم بيننا بالحق فيدخل المحقين الجنة والمطنين النار وهو الفتاح الحاكم العليم ما يحكم به قل أروني أعلمون الذين ألحقتم به شركاء في العبادة كلا ردع لهم عن اعتقاد شريك له بل هو الله العزيز الغالب على أمره الحكيم في تدبيره لخلقه فلا يكون له شريك في ملكه وما أرسلناك إلا كافة حال من الناس قدم للاهتمام للناس بشيرا مبشرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا منذرا الكافرين بالعذاب ولكن أكثر الناس أهل مكة لا يعلمون ذلك ويقولون متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه قل لكم ميعاد يوم لا تستخرون عنه ساعة ولا تستقدمون عليه وهو يوم القيامة

فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني خلقني أي لا مانع لي من عبادة الموجود مقتضيها وأنتم كذلك وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم بكفركم أتخذ في الهمزتين منهما تقدم فيها أنذرتهم وهو استفهام معنى النفي من دونه أي غيره آلهة أصناما إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم التي زعمتمها شيئا ولا ينقذون صفة آلهة إني إذا إن عبدت غير الله لفي ضلال مبين بين إني آمنت بربكم فاسمعوني إن أسمعت قولي فرجموه فمات قيل له عند موته ادخل الجنة وقيل دخل حيا قال يا حرف تنبيه ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بغفرانه وجعلني من المكرمين وما نافية أنزلنا على قومه أي حبيب من حبيب بعده من بعد موت بعد أي قوم حبيب صلى الله عليه وما أنزلنا على قومه أي قوم حبيب من بعده بعد موته من جند من السماء ملائكة لإهلاكهم وما كنا منزلين ملائكة لإهلاك أحد إما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل فإذا هم خامدون ساكنون ميتون يا حسرة على العباد هؤلاء ونحوهم من كذب الرسل فأهلكوا وهي شدة التألم ونداؤها مجاز أي هذا أوانك فاحضري ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون مسوق لبيان سببها لاشتماله على استهزائهم المؤدي إلى هلاكهم المسبب عنه الحسرة ألم يروا أي أهل مكة القائلون إن النبي لست مرسلا واستفهام للتقرير أي علموا كم خبرية بمعنى كثيرا معمولة لما بعدها معلقة لما قبلها عن العمل والمعنى أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون أمم أنهم أي المهلكين إليهم مكذبين لا يرجعون فأفلا يعتبرون أنهم أي المهلكين إليهم المكذبين لا يرجعون فلا يعتبرون بهم وأنهم إلى آخر بدل مما قبله برعاية المعنى المذكور وإن نافية أو مخففة كل أي كل الخلائق مبتدأ لما بالتجديد معنى إلا بالتخفيف لا مفارقة وما مزيدة جميع خبر المبتدأ أي مجموعون لدينا عندنا في الموقف بعد بعثهم محضرون للحساب خبر ثان أحسنت بارك الله نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.